نستخرج منها العبر والعظات، ونستخرج منها الإيمانيات وسبل التربية وطريقنا في الحياة. ما زلنا مع هذا النبي الكريم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرم الناس عند الله أتقاهم. قال: أكرم الناس عند الله أتقاهم. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فنبي الله يوسف النبي ابن النبي ابن النبي ابن النبي ابن خليل الله. قالوا: لسنا عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني؟ خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. نبي الله يوسف هو الإنسان الوحيد، النبي الوحيد الذي اجتمع له هذا النسب، نبي وأبوه نبي وجده نبي وأبو جده نبي، خليل الله إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، أكرم نسب، أصفى نسب على وجه الإطلاق، نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي. لم يجتمع هذا النسب لنبي قط إلا يوسف. ومع ذلك تنظر من خلال سيرته أو قصته في القرآن الكريم تجد أن حياته كلها ابتلاءات، منذ نعومة أظافره، منذ أن كان صغيرا لم يبلغ الحلم بعد، حسده إخوته فألقي به في الجب، فبعد عن أبيه 40 سنة إلى أن التقى بأبيه بعد 40 سنة. وخلال هذه الرحلة كان سيدا حرا، فأصبح عبدا رقيقا يخدم عند الملك، ففتنت بجماله زوجته، فافتتنت بجماله فكادت له، وتكلم عنه النسوة، ودخل السجن وابتلي في السجن، وجلس في السجن بضع سنين 9 سنين، ثم خرج من السجن ملكا متوجا، والتقى بأبيه في آخر القصة بعدما بلغ 40 سنة، مع أنه أكرم الناس، مع أنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، مع أنه من أحسن الناس وجها، من أطهر الناس قلبا، مع أنه نبي من أنبياء الله. لتعلم أخي المؤمن حقيقة هذه الحياة، إن هذه الحياة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. هذه الحياة التي نحياها ونتقاتل من أجلها ونسعى ونكد فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لو كانت هذه الحياة كريمة عند الله لما فعل هذا بأكرم الناس عنده. لو كانت هذه الحياة تساوي شيئا عند الله ما كان هذا حال أكرم الناس عنده. أشد الناس بلاء الأنبياء، والأنبياء هم صفوة الخلق عند الله، أفضل البشر على الإطلاق، ومع ذلك كانوا أشد الناس بلاء. لتعلم من خلال هذا حقيقة الحياة، مهما أصابك من كدر وما أصابك من تعب ومهما أصابك من منغصات، لتعلم أن هذه الحياة عرض زائل. الله عز وجل لا يريد لك أن تتمتع في هذه الحياة، إنما هي دار ابتلاء، دار بلاء، دار شقاء. لو كانت دارا للتنعم لتنعم بها أكرم الناس عند الله، وإنما هي دار للابتلاء، عرض قريب، عرض قليل، عرض زائل، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. والحياة الحقيقية هو ما أعده الله عز وجل نتيجة لهذا الابتلاء، لهذا العرض الزائل، لهذا الاختبار. إن صبرت وأنبت وآمنت بالله عز وجل وجعلت وجهتك لله عز وجل وحده، فزت بالحياة الحقيقية. هذا ما يريد الله عز وجل لك. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. قال هذا الله عز وجل لصحابة نبيه حينما تسارعوا للغنائم: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الله لا يريد لك أن تتمتع في هذه الحياة، الله لا يريد لك أن تحصل أموال لأجل هذه الحياة، وإنما كل شيء والله يريد الآخرة. هذا النبي الكريم توقفنا مع حديثه مع أبيه حينما قص له الرؤيا التي رآها في منام، وفصلنا في أمر الرؤيا، فأجابه أبوه قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل، إن ربك عليم حكيم. أجاب هذه الكلمات القلائل سنستخرج منها مناهج للتربية. كيف هذه الكلمات القلائل، هاتان الآيتان بينت لنا كيف كان حال يعقوب النبي الكريم مع ابنه يوسف عليه السلام هذا الصبي الكريم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. أول الكلام قال يا بني، تصغير وتقريب وإضافة لياء المتكلم إشعارا منا بمدى قرب هذا الطفل الصغير من أبيه، كيف كان أبوه يرعاه، وكيف كانت هذا انعكاس للتربية حينما قال له يا أبتي إني أرى في المنام، فرد عليه أبوه قال يا بني. استشعر ما في هذه الكلمة من رفق، استشعر ما في هذه الكلمة من رحمة، استشعر ما في هذه الكلمة من لين، لتتعلم كيف تعامل ابنك، لتتعلم كيف تربي أولادك. هذا نبي كريم يربي نبيا كريما، أصح منهج للتربية وأعدل منهج قصه الله عز وجل علينا في كتابه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذا النبي الكريم يعلم كل إنسان في أبنائه ما هي نفسية هذا الابن، يعلم ما الذي يفكر به، يعلم شخصية أبنائه، يعلم أين الخلل، أي أين الخلل فيه، يصلح هذا الخلل قدر ما شاء. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك، لأنك إن قصصتها على إخوتك وهم لو لديهم علم ما بالرؤية إجمالا وتفصيلا فيكيدوا لك كيدا، يكيدوا لك مكيدا من حسدهم إياك ومن بغضهم إياك. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحسدونك على ما آتاك الله. الحسد خلق ذميم، أول ذنب عصي الله به في السماء، أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، حسد إبليس آدم فلم يسجد لآدم، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد، حسد ابن آدم أخاه فقتله، أول ذنب عصي الله به في السماء هو الحسد، وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو الحسد. داء عضال، داء يأكل الإيمان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في القلب، يعني هذان الاثنان لا يجتمعان في القلب، لا يجتمع في القلب الإيمان والحسد، دب فيكم داء من كان من الأمم التي قبلكم، الحسد والمرضاء. لا هذه هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. هذا الحسد خلق مذموم، إذا جاء في قلبك لا يسكت هذا الحسد إلا عندما يجتزع الإيمان من جذوره، لا يجتمع في القلب الإيمان والحسد، إيمانك بالله وتوكلك على الله وكل الإيمان بالله لا يجتمع في قلبك وفي قلبك حسد، لأن الحاسد يسول لنفسه أن يفعل أي شيء بالمحسود. يعني إذا حسدت شخصا فإن نفسك تسول لك أن تفعل أي شيء به، وهذا ما سنراه في قصة يوسف. سولوا لنفسهم، كانوا يريدون قتل أخوهم الصغير، بل قالوا زاروه في الجب، زاروه في البئر، هذا الطفل الصغير يدعوه في البئر، التقطه بعض السيارة، كل هذا بسبب داء الحسد. إذا جاء في قلبك حسد لشخص ما، استحللت لنفسك أن تفعل فيه ما تشاء، هذا بغير اغتيابك له، هذا بغير دعوتك عليه، هذا بغير تمني زوال النعمة منه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان والحسد لا يجتمعان في القلب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم أوعز للسبب الأساسي للشرور: إن الشيطان للإنسان عدو. كل إنسان فيه الخير والشر، كل إنسان فيه الخير والشر، فطره الله عز وجل على الخير. يعني ابتداء كل مولود يولد على الفطرة، ابتداء فطر الله الناس كلهم على الخير وفيهم من الشر، ولكن الشيطان يغذي هذا الشر ليخرج في الإنسان أسوأ ما فيه. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا الشيطان هو سبب ما فيه إخوتك لك من الحسد، هذا الشيطان هو الذي غزى في قلوبهم الحسد منك، هذا الشيطان هو الذي فعل بإخوتك ما فعلوه، هذا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لا يفلح من اتخذ الشيطان له ناصرا، لا يفلح من اتخذ الشيطان له معينا، وإنما الذي يفلح هو من اتخذ الشيطان له عدو. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا لنتعلم من يعقوب كيف الغرس الصالح في هذا الصبي الصغير، هذا الغرس الإيماني الذي سيتلألأ طوال قصة يوسف إلى نهايتها. آيتان، حوار بين يعقوب ويوسف، استخرجت لنا معاني عظيمة جدا كانت مع يوسف عليه السلام إلى أن مات. يقول: وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يجتبيك ربك، وقفة بل وقفات مع هاتين الكلمتين: وكذلك يجتبيك ربك. يجتبيك أي يصطفيك ويختارك، وكذلك يجتبيك ربك. أولى معاني الإيمان أن تغرس في نفس طفلك وفي نفسك أولا حب الله عز وجل، قرب الله عز وجل منك، اصطفاء الله عز وجل لك. أول معاني الإيمان، أول الطريق إلى الله عز وجل، أن تغرس في قلبك حب الله عز وجل لك أنت، اصطفاء الله عز وجل لك أنت، اختيار الله عز وجل لك أنت. أول معاني الحب الله عز وجل لك أنت، نعم الله عز وجل عليك. تجلس مع نفسك تعدد نعم الله عز وجل عليك، هل تستطيع أن تعدد نعم الله عز وجل عليك؟ اجلس مع نفسك تعدد نعم الله عز وجل عليك، عدد نعمه في الصحة، في في الأولاد، في المال، في كل شيء، في راحة البال، في كذا في كذا في كذا. وعدد ما سلب منك، ستجد أن نعم الله عز وجل عليك أضعاف أضعاف ما سلب منك. وما سلب منك إنما سلب العلم وحكمة كما سنبين. وكذلك يجتبيك ربك، اصطفى الله عز وجل اصطفاك من دون الخلق لتكون موحدا بالله عز وجل، اصطفاك من دون الموحدين لتكون مؤديا للصلاة، اصطفاك بالإيمان، اصطفاك إن شاء الله بالجنة، ترك مئات بل ألوف بل ملايين الناس هلكا واصطفاك من دونها. وكذلك يجتبيك ربك، وكذلك يصطفيك ربك. اصطفى الله عز وجل المؤمنين، من عليهم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منة واصطفاء من الله عز وجل. تجد آيات القرآن الكريم توضح للأنبياء والمؤمنين كيف اصطفاء الله عز وجل لهم. يقول الله عز وجل لنبيه: وكان فضل الله عليك عظيما، لمحمد صلى الله عليه وسلم. اصطفاء الله عز وجل لك بهذه المعاني، بهذا الإيمان، بأن تكون من موحدين الله عز وجل، بأن تكون من أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. اصطفاء الله عز وجل لك بالنعم التي سلب منها غيرك، سلبت هذه النعمة من غيرك، نعم كثيرة. لو جلست مع نفسك تعدد نعم الله عز وجل ما استطعت، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكذلك يجتبيك ربك، يعلم يعقوب يوسف أن الله عز وجل اصطفاك دون عن إخوتك. وكذلك يجتبيك ربك، اصطفاك دون عن إخوتك بهذه الرؤية التي رأيتها. اصطفى بأن جعل وجهه حسنا، اصطفى بأن جعل أخلاقه كريمة، اصطفى بأن جعله نبيا، هذا النبي الكريم على الله الذي لم تجتمع هذه النبوة لأحد مثله، اصطفى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، كلها كل الأمور منسوبة إلى الله عز وجل، ينسب كل الأمور إلى الله. يعلم هذا الطفل الصغير كيف أن كل شيء لله، الله فقط ليس منسوبا لك. ويعلمك، الله عز وجل هو الذي يعلمك من تأويل الأحاديث، ليس بذكائك، ليس بفطنتك، ليس بنقاء قلبك، وإنما منة من الله عليك، اصطفاء من الله عز وجل لك. يجب أن تنظر لكل نعمة أنعمها الله عز وجل عليك بهذه النظرة، لتستطيع أن تغرس هذا في طفلك. يجب أن تغرس في طفلك هذه المعاني، هذا الإيمان، لأن بهذا وفقط هو السعادة في الدنيا والآخرة. ويعلمك من تأويل الأحاديث، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. تواضع من يعقوب عليه السلام، كان يستطيع أن يقول له: ويتم نعمته عليك وعلي، وإنما وعلى آل يعقوب. استشعار تستشعر منها بهذه الصيغة أنها آل يعقوب لا يستحقون هذه النعمة. الملمح الثاني، يجب عليك أن تتواضع لله عز وجل، أن تعلم وتتيقن أنك لست أهلا لهذه النعمة. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. أولا يجب عليك أن تؤمن وأن تتيقن أن الله عز وجل اصطفاك بهذه النعمة، وأن تتيقن أنك لست أهلا لهذه النعمة. ما الذي دفعته لتنال هذه الصحة؟ ما الذي دفعته لتنال هذا البيت؟ ما الذي دفعته لتنال هذا الولد؟ أما رأيت أحدا ينفق أموالا كثيرة جدا جدا جدا لجهاز التنفس الصناعي؟ أما رأيت أحدا ينفق أموالا كثيرة ليرزق بولد صغير؟ عمليات التلقيح ألوفات. ما الذي دفعته أنت ليجتبيك الله ويخصك بهذه النعمة؟ ما الذي دفعها وأنت يجتبيك الله ويخصك بهذا الولد ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل؟ استشعار مدى غمرك في هذه النعمة كما أتمها على أبويك من قبل. لم يعطهم نعمة ناقصة، وإنما أتم عليهم النعمة، وأتم الله عز وجل علينا هذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. كل منا أتم الله عز وجل عليه النعمة، ويتم نعمته عليك وعلى كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم حكيم. إن ربك عليم حكيم. هذان الاسمان هما مظاهر العبودية والأسماء الحسنى التي ستكون مع يوسف طوال حياته. إن ربك يغرس في نفس هذا الطفل منذ صغره إن ربك، ربك الذي أنعم عليك وأتم عليك النعمة، وأنت لست أهلا لهذه النعمة. عليم، يعلم كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يغيب عن علمه شيء قط، عالم بكل الأمور، يعلم حياتك من أولها لآخرها، يعلم أين موضع ضعفك، يعلم كل شيء عنك، يعلم كل شيء عن من حولك، يعلم كل شيء في هذا الكون، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما كان لو لم يكن كيف سيكون، يعلم كل شيء. إن ربك عليم، عليم وفقط، ولكن عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه، يبتليك ليجعلك، يجعل لك رفعة، حسد إخوتك لك ومرارك هذه السنوات ودخولك السجن لأن تدوج ملكا في نهاية الأمر. عليم حكيم، يسلب منك هذا الشيء الصغير ليعطيك شيئا كبيرا جدا، يسلب منك بعض النعم ليتم نعمته عليك، يبتليك في هذه الحياة التي لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لأنه يعد لك النعيم المقيم الأبدي الصرمدي، لا خلود فيه لا موت. عليم حكيم، هذه الصفة تجد أن يوسف عليه السلام هذان الاسمان ينطقهما طوال القصة. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت فاطر السماوات وقد توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. قال في نهاية القصة بعدما سجد له إخوته، قال يا ربي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي ما لم يكن قد تحققت، وإنما قد جعلها ربي حقا، لأنه رآها بعيني رأي العين. قد جعلها ربي حقا، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، يتواضع لله عز وجل، قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. آخر القصة خالص، هذه الأسماء التي غرسها فيه أبوه منذ صغره تلألأت خلال حياته كلها وظهرت في آخر القصة، إن ربي حليم حكيم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذا القرآن. اللهم انفعنا بهذا القرآن، اللهم انفعنا بهذا القرآن، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمعنا بأنبيائك في الجنة، اللهم اجمعنا بأنبيائك في الجنة، اللهم اجمعنا بأنبيائك في الجنة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات